الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 31 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وحديثنا في هذا الدرس سيكون عن أحاديث كتاب الجنائز أيضا. قد سبق أن بدأنا بالدرس أو أن بدأنا بهذا الباب في الدرس الماضي. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي لفظ: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. هذا الحديث أخبر فيه ابن عباس عن رجل من الصحابة كان حاجا معهم وكان محرما بعرفة، فسقط فوقصت ناقته عنقه، يعني كسرت عنقه، فمات وهو في حال إحرامه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه، يعني لا تضعوا الطيب عليه، ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومسألة الحديث أن والحديث فيه مسائل: الأولى فيه دليل على بقاء حكم الإحرام في حق الميت المحرم، بقاء حكم الإحرام في حق الميت المحرم، وذلك لأنه قال: ولا تخمروا رأسه، وقال: ولا تحنطوه، وقال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وقال: فإن الله يبعثه يوم القيامة محرما. وينبني على ذلك ماذا؟ ينبني على ذلك أمور، منها أنه إذا مات الإنسان وهو متلبس بالنسك وهو محرم فإنه لا يقضى عنه نسكه ولا يتمم عنه، وإنما يترك ويدفن على هيئته، لأن الله سيبعثه يوم القيامة وهو محرم. الأمر الثاني أيضا أنه إذا مات فإنه لا يطيب، لأنه يؤثر ذلك على المحرم، فكذلك المحرم الميت. وكذلك أيضا لا يغطى رأسه، لأن المحرم الحي لا يغطى رأسه، فكذلك المحرم الحي المحرم الميت. وأيضا أخذ العلماء من الحديث مسائل متعلقة بالمحرم الحي، ومنها أنه لا يطيب، ومنها أنه لا يغطى رأسه. واختلف في وجه المحرم الحي على قولين مرتبطان بالاختلاف، اختلاف المحدثين على لفظة ولا تخمر رأسه ولا وجهه، لفظة وجهه، وهي في الصحيح عند مسلم، فاختلف العلماء فيها على قولين، منهم من حكم بشذوذها، وهذا ما نحى إليه جماعة من علماء الحديث، ومنهم من حكم بصحتها، وبناء على ذلك يلزمون المحرم بأن لا يغطي وجهه، والذي يظهر والله أعلم أنها لفظة شاذة، وأن الثابت في الحديث ولا تخمر رأسه. وينبني على ذلك أن المحرم الحي يجوز أن يغطي وجهه، لكن لا يجوز أن يغطي رأسه. المسألة الثانية أو الثالثة في الحديث أن الكفن يكون من رأس المال، وذلك من رأس مال الميت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يكفنوه في ثوبيه، ولم يستفصل هل عليه دين أو لا. وأيضا في الحديث ما ذكرناه قبل قليل من أن الميت من أن المحرم لا يطيب أو لا يتطيب ولا يضع الحنوط الذي هو فيه الطيب، وكذلك أيضا لا يغطي رأسه، وإنما يغسل المحرم الميت بالماء والستر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك أو إن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، وهي مسألة متعلقة بتعجيل الجنازة. واعلم أن العلماء قد أخذوا من هذا الحديث الأمر بتعجيل الجنازة وعدم تأخير دفنها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة أو أسرعوا بالجنازة. وهذا الأمر على سبيل الاستحباب بإجماع أهل العلم خلافا لابن حزم الذي شذ فقال بوجوبه. واعلم أن الإسراع يدخل فيها الإسراع بتجهيزها والإسراع بالصلاة عليها والإسراع بحملها إلى قبرها. والمراد بإسراع الحمل ما هو فوق سجية المشي المعتاد، ما لم يصل إلى الركض، وإنما هو إسراع في المشي، وإنما الإسراع الشديد هذا كارهه أهل العلم. وفي المقابلة أيضا البطء في المشي كارهه أهل العلم، وإنما هو يكون إسراعا فوق المشي المعتاد بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها أن يتحرك ما في جوفه فيخرج ما في بطنه فيؤثر على إحرامه. وقد أخذ العلماء من هذا استحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق من موته، ولذلك نص الفقهاء على أنه يعني يجب الإسراع بالميت ما لم يعني إذا تيقن موته. وهذا في السابق، وذلك أنه في بعض الأحيان تحصل علامات موت فيظن من حوله أنه قد مات، فربما بادروا فيتبين بعد ذلك أنه لم يمت وإنما غشي عليه، ولذلك يذكرون علامات تعرف بها الموت وهي انخفاس الوجنتين ونحو ذلك. أما الآن فمع تقدم الطب فإنه يعرف موت الميت مباشرة. الخلاصة أنه يستحب الإسراع بالجنازة بدفنها وبالصلاة عليها إلى قبرها، لكن لا بأس أن ينتظر بذلك ساعات لأجل كثرة الجمع أو نحو ذلك أو قدوم غائب بعيد ونحو ذلك. أما ما قد يقع أحيانا من المبالغة وإطالة المكث لانتظار قادم بعيد يمكث أياما فإن هذا ليس من السنة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا الحديث مسألته شهود النساء صلاة الجنازة. واعلم أن هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء بعدما أجمعوا على مشروعية شهود الرجال للجنائز، وذلك أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ثم اختلف العلماء بعد ذلك في النساء على أقوال ثلاثة، منهم من قال بأن شهود النساء الجنائز وشهودهن المقابر أن هذا مكروه، ومنهم من قال أنه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة استدلالا بهذا الحديث وقوله ولم يعزم علينا، ومنهم من قال أنه مباح أخذا من حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ومن أحاديث آخر. والقول الثالث وهو الأقرب والله أعلم أن هذا على سبيل التحريم، وذلك لأدلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وكذلك أيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. وهذا الحديث قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه حديث حسن. وأيضا قالوا لأن المرأة قليلة الصبر لا تحتمل لا تحتمل، فربما وقع منها نياحة وتسخط فكسبت إثما. ومعلوم أيضا أن موطن المقبرة موطن اتعاظ واعتبار وحضور قلب، فإذا شهدته النساء فيترتب على ذلك ميلان الرجال إلى النساء، وهذا يؤثر عليهم في هذا الموطن الذي يعني ينبغي أن تخشع فيه القلوب وأن تتذكر فيه الموت. ولأجل هذا الأمر ذهب جماعة من أهل العلم المحققين إلى القول بالتحريم، وممن ذهب إلى ذلك ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة والشيخ محمد بن إبراهيم، وأيضا من المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وأما حديث أم عطية في قولها ولم يعزم علينا، فالجواب أنها يعني إنما يعني هي نفت وصف النهي كما قال ابن القيم، نفت وصف النهي المؤكد بالعزيمة، وهذا ليس بشرط في التحريم. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى هذا دليل على أنه منهي عنه وعلى أنه محرم، فمجرد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كاف. على أنه ثمة جواب آخر، وهو أن يقال أن أم عطية لم تشهد العزم الذي جاء بعد ذلك في الأحاديث الأخرى، وهي لعنه صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا يدخل فيه الرجال فقط دون النساء، وأما النساء فإنهن قد ورد فيهن بعد ذلك الأحاديث الأخرى. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها. مسألة الحديث ما يتعلق بالصلاة على المرأة النفساء، وذلك أنه قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة التي ماتت في النفاس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في وسطها. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث ثلاث مسائل. المسألة الأولى فيه أن دم النفاس وإن كان يمنع النفساء من الصلاة هي، إلا أنه لا يمنع من الصلاة عليها إذا هي ماتت، وكذلك أيضا دم الحيض، ومثل ذلك أيضا الجنب إذا مات فإنهم جميعا يصلى عليهم، يغسلون ويصلى عليهم. المسألة الثانية فيه أن غير شهيد المعركة ممن ذكروا أنهم شهداء يصلى عليهم إذا ماتوا، وذلك كالمرأة التي ماتت في النفاس، وكالغريق والحريق والمبطون والمطعون وغيرهم ممن ذكروا أنهم لهم أجر الشهادة، أنهم شهداء كما في الحديث الشهداء خمسة، أن هؤلاء يصلى عليهم، وإنما الذي لا يصلى عليه شهيد المعركة. فإن هذه المرأة ماتت في نفاسها، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمرأة تموت بجمع، يعني تموت وهي في حال ولادتها أنها شهيدة، ومع ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ولذلك قد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. المسألة الثالثة في الحديث فيه أن موقف الإمام من جنازة المرأة أنه يكون في وسطها، يعني يقوم في وسط المرأة، هو هذا لا إشكال فيه، إنما الخلاف في الرجل أين يقف. فمنهم من قال يقف من الرجل كما يقف من المرأة، والأقرب أنه يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، وهذا الذي دل عليه حديث أنس رضي الله تعالى عنه، فإنه قام على جنازة كما في حديث العلاء بن زياد قال: فصلى أنس رضي الله تعالى عنه فوقف عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، يعني عند وسط المرأة، فلما انتهى قلت له: يا أنس، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كصلاتك، يقف يكبر أربعا ويقف عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ فقال نعم. والحديث عند أبي داود وغيره. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة والحالقة والشاقة، الحالقة هي التي تحلق شعرها وتنتفه عند المصيبة، والصالقة الصالقة كما قال المصنف التي ترفع صوتها عند المصيبة. وأصل الصالقة من الصلق، وهو السلق بالسين، وهو رفع الصوت بالعويل والندب، ومنه قول الله عز وجل: سلقوكم بألسنة حداد، والمراد رفع الصوت عند المصيبة. قال: والشاقة يعني التي تشق ثوبها وجيبها عند المصيبة تسخطا على قدر الله سبحانه وتعالى. والحديث معروف ومعلوم فيه أن فيه النهي عن هذه الأفعال عند حلول المصيبة، وذلك لأن فيها تسخطا على قدر الله سبحانه وتعالى، رفع الصوت عند المصيبة ونتف الشعر و العويل وشق الثياب ونحو ذلك، وهذا كله لأن فيه تسخطا على قدر الله عز وجل. واعلم أن هذه الأمور منهية في حق الرجل وفي حق المرأة، إنما ذكرت المرأة لأنها هي التي يغلب عليها ذلك، وذلك لقلة صبرها. ثم قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا. هذه اللفظة وردت في عدة أحاديث، وقد تكلم العلماء عن معناها. قال ابن حجر: ليس منا، يعني ليس من أهل سنتنا ومن أهل طريقتنا، وليس المراد إخراجه من الدين، وإنما المراد بهذا اللفظ يعني المبالغة في ردعه عن هذا الفعل، كما يقول الأبن أو كما يقول الأب لابني: لست مني ولست منك. هذا من باب المبالغة في الردع. وقد ورد عن سفيان الثوري رحمه الله أنه كان يكره الخوض في تأويل هذه العبارة، ويقول: ينبغي أن نمسك عن ذلك لكي يكون أبلغ في أثرها على النفوس وأبلغ في الزجر. ليس منا من ضرب الخدود، في لفظ لطم الخدود، يعني ضرب الخد عند وقوع عند وقوع المصيبة ويلحق به ضرب بقية البدن. قال: وشق الجيوب. الجيب ما يخرج منه الرأس من البدن، الرأس من الثوب، فمن شقت ثوبها عند المصيبة ومثله لو شقت شيئا من بقية ثيابها فهذا أيضا داخل في الحديث. قال: ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية كل لفظ يكون فيه ذكر لمآثر الميت على وجه التسخط والقدر والاعتراض على القدر فإنه مما يدخل في دعوى الجاهلية. والجاهلية كانوا يقولون إذا مات منهم الميت: وسيداه وسنداه وغير ذلك من الألفاظ التي فيها عويل وندب وتسخط على قدر الله عز وجل. والحديث فيه تحريم هذه الأفعال لأنها كما ذكرنا قابلا سابقا مشعرة بعدم الرضا وبعدم الصبر على المصيبة وعلى قدر الله سبحانه وتعالى. واعلم أن هذه الأفعال محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: ليس منا من فعل هذه الأفعال. واعلم أن العلماء قد قالوا بأن الإنسان عند المصيبة له أربع حالات. الحالة الأولى التسخط، وهذه لا تجوز، وسواء تسخط وجزع بلفظه أو بفعله أو بقلبه فهذا لا يجوز. الحالة الثانية الصبر وتحمل المصيبة مع أنه ربما كره وقوعها لكنه يحتمل ويحبس نفسه عن المحرم فهذا واجب. ثالثة الرضا، الرضا هو أن يرضى بما وقع عليه، والرضا هو الذي يقع في القلب بمعنى أنه لا يكون في قلبه تحسر أو ندم ولا يهتم بالمصيبة وإنما يرضى بها رضا تاما لأنه يعلم أنها من عند الله، فهذا مستحب. وأرفع الأحوال الشكر، بأن يشكر الله عز وجل على المصيبة لأن فيها منافع، منها تكفير الذنوب ورفعة الدرجات. وذلك روي عن شريح أنه كان يقول: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله أربع مرات: أحمده إذ لم تكن في ديني، وأحمده إذ وفقني للصبر، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع، وأحمده إذ لم تكن أشد منها. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.